بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كنا وقفنا عند تفسير الشهادة. قال المؤلف رحمه الله: كما أنه لا شريك له في ملكه، قال لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فكما أن الله عز وجل هو المنفرد في ملكه، أيضا هو المنفرد في عبادته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، والله عز وجل أحد في ملكه وأحد في عبوديته سبحانه وتعالى، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. وهذه الشهادة لها شروط، لها شروط ثمانية. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، المنافي للجهل. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث القبول المنافي للرد. والشرط الرابع الانقياد المنافي للترك. والشرط الخامس الإخلاص المنافي للشرك. والشرط السادس الصدق المنافي للكذب. والشرط السابع المحبة، المحبة المنافية لضدها، المنافية لضدها أي للبغض. والشرط الثامن الكفر بالطاغوت أي بما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الشروط الثمانية جمعت في بيتين من الشعر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. من حفظ هذين البيتين كانت العرب تحفظ القصيدة الطويلة من أول مرة. وهذان بيتان فقط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها، هذا الكفر بالطاغوت، هذه سبعة شروط مع الثامن. باختصار وقفة مع هذه الشروط. أما العلم فمعناه، لأن يعني يا أخواني هذه الشروط مهمة، ولا إله إلا الله لا تنفع إذا لم تتحقق هذه الشروط. وكثير من الذين ينتسبون للإسلام يقولون لا إله إلا الله ولكن هذه الشروط لم تتحقق، فهم حقيقة ما حققوا التوحيد، ما حققوا هذه الشهادة. لا بد من معرفة هذه الشروط، نقف معها. هذه شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول ما هو؟ العلم. ما معنى العلم؟ أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله. لو قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ تقدم معنى، ما هو؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله الحق سبحانه وتعالى. وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، وكثير من مع الأسف من المسلمين، بل بعضهم ممن يحمل الشهادات العليا، إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال معناه لا خالق إلا الله، هل هذا عرف ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا في الحقيقة مع الأسف فقد شرطا من شروط هذه الشهادة، وهي وهذا الشرط هو العلم، ما عرف ما معنى لا إله إلا الله. حتى الرجل لو أراد أن يسلم، لو أراد أن يدخل في الإسلام، فعند نطقه بالشهادة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، طيب هل هو يعرف ما معنى هذا؟ ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا بد أن يعرف ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله. نقول له معنى ذلك أنك تكفر بالطواغيت كلها وتؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى مألوها ومعبودا سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. بعض الناس أسلم ودخل في الإسلام ثم تبين أنه لم يزل على دينه ونحلته الأولى. بعض الشيوعيين دخل في الإسلام ثم تبين أنه ما زال شيوعيا، ما زال على هذه النحلة، والله المستعان. إذن هو لم يكفر بهذا الطاغوت. وأما اليقين معنى ذلك أن ينطق بهذه الشهادة موقنا بها، ليس عنده تردد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس في قلوبهم شك ولا تردد ولا ريبة، موقن بأنه لا إله إلا الله. لأنه إذا حصل في القلب شك أو تردد هذا هو النفاق، ما في تردد. وأما القبول أي أن يقبل بما تضمنته هذه الشهادة، يقبل ذلك ما يرده. إذا قيل له إذا كنت تؤمن حقا بلا إله إلا الله فيجب عليك ويلزمك أن تترك التوسل بالصالحين، هي عبادة الصالحين، ما تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله ولا تدعو غير الله. قال لا، هذا شيء لا يمكن أن أتركه. هل هذا قبل لا إله إلا الله أم ردها؟ هذا ردها، ما لم يقبل. إذن لا بد من القبول لهذه الشهادة. وأما الانقياد فهو مقابل للترك، يعني أن لا يترك، أن ينقاد للا إله إلا الله، يعني أن ينقاد لله بالتوحيد وأن يستسلم، وينقاد كذلك لأركانها وواجباتها ومستحقاتها. لله إله إلا الله لها واجبات، أن ينقاد لهذه الشهادة وما يترتب عليها من أعمال ومن أقوال ومن واجبات. أما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يبقى على كفره ويبقى على باطله ويبقى على ضلاله، هذا منقاد. هذا نطق بالشهادة ثم ترك، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم لا يصلي ولا يقيم دينه، هذا أيضا منقاد. كيف إذا كنت نطقت بالشهادة يلزمك أن تأتي بواجباتها مستحقاتها؟ الشهادة تحتاج إلى دليل برهان، أين العمل؟ لا نراك تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا من أعمال الإسلام الشرعية من أركان الإسلام، إذن أنت من قدت إلى لا إله إلا الله. وأما الإخلاص قال العلماء الإخلاص المنافي للشرك، أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث خالصا من قلبه، ليس هناك شرك. لأن لا إله إلا الله أصلا، هذه يا إخواني، هذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وأما الصدق أي أن يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، أن يقول لا إله إلا الله صادقا وليس كالمنافقين. المنافقين قالوا لا إله إلا الله لكن كذبين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كذبهم، قالوا كذبين. الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء كذبون، كذبون إنما يقولون بألسنة فقط. الله سبحانه وتعالى يعلم، ولذلك الله عز وجل شوف كيف النظم القرآني، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، أنت رسول الله حقا وصدقا، والله أرسلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى أولا ذكر، أول شيء ذكر شهادة المنافقين، ثم ذكر صدق الرسالة وثبوت الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كذب المنافقين في شهادتهم. لماذا ذكر صدق الرسالة؟ حتى يفصل بين شهادة المنافقين وبين تكذيب هذه الشهادة، لأنه لو لم يفصل، لو ذكر الشهادة ثم كذبها ربما أصبح التكذيب لأصل الشهادة، لأصل أن محمد رسول الله، لكنه ثبت الشهادة في أصلها، أنت رسول الله حقا، ولكن كذب شهادة من؟ شهادة المنافقين. يعني التكذيب ليس لأصل الشهادة وإنما التكذيب لقائلها، فهؤلاء كذابون ما قالوها عن صدق وعن إيمان. إذن هذا هو الصدق في كلمة لا إله إلا الله، لأن الفرق بين الصدق والإخلاص، الإخلاص هذا لا يأتي به المشرك، والصدق لا يأتي به المنافق. فالمنافق قد لا يكون مشركا، والمشرك قد لا يكون منافقا، أليس كذلك؟ المشرك قد لا يكون منافق، يعني هو يؤمن بهذا ظاهرا وباطنا ويظهر ذلك، لكن المشكلة في المنافق أنه يظهر خلاف ما يبطن. فإذا شهادة لا إله إلا الله لا بد فيها من الإخلاص الذي ينافي الرياء وينافي الشرك، ولا بد فيها من الصدق الذي ينافي الكذب والنفاق. وأما المحبة، الله أكبر، أولا المحبة لهذه الكلمة، المحبة للتوحيد، المحبة لأهل التوحيد، المحبة لواجبات ومكملات التوحيد، وهذه التي يفتقدها أعداء التوحيد. بعض الناس يعادي هذه الكلمة، وبعضهم يعادي التوحيد، بعضهم يعادي الدعوة إلى التوحيد، بعضهم يعادي أهل التوحيد، هؤلاء كلهم ما حققوا المحبة، شرط المحبة. يعني إذا بعض الناس إذا قيل له يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تذبحوا إلا لله، لا تدعوا إلا الله، لا تنذروا إلا لله، لا تستغيثوا إلا بالله، كثير من الصوفية والطرقية والخرافية والرافضة هل يحبون هذه الدعوة أم يكرهونها ويبغضونها؟ يبغضونها يكرهونها، وأنت وهابي، هذا وهابي، أعوذ بالله. فهؤلاء مع الأسف يعني فقدوا في الحقيقة، هم فقدوا عدة شروط. أولا ليس عندهم العلم بهذه الكلمة، ليس عندهم القبول، وليس عندهم الانقياد، وليس عندهم المحبة. مع الأسف يعني هؤلاء الخرافيون القبوريون مع الأسف كلمة لا إله إلا الله مفتقرة عندهم لجملة من شروطها، والله المستعان. الشرط الثامن، بعض العلماء لا يذكر هذا الشرط ولا بد منه، الشرط الثامن كلمة لا إله إلا الله لا تصح ولا تقبل إلا إذا كفر قائلها بالطاغوت، وهذا كنا بيناه بالأمس. إذن هذه شروط لا إله إلا الله، نعدها هكذا: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة والكفر بالطاغوت. هذه شروط لا إله إلا الله، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين، ممكن أن تحفظ هذين البيتين ويسهل عليك حفظ هذه الشروط: علم يقين وإخلاص وصدق، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أليت. إذن بهذا تكون تحفظت هذه الشروط لأنها مهمة، وهذه دروس مهمة. أنا أنصح إخواننا الدعاة إلى الله، طلاب العلم، إذا أرادوا أن يلقوا دروسا على إخوانهم، ولا سيما في البلاد التي يكثر فيها الجهل، والبلاد التي فيها عوام ما يفهمون هذه المسائل، مسائل العقيدة، فلتكن دروسهم في هذه المسائل: معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما شروط لا إله إلا الله. هذا أساس الإسلام، هذه القاعدة، هذا هو الأصل. لابد أن نكثر وأن نركز، كما يقال، أن نركز على هذه المسائل لأنها هي الأساس، هي أصل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله المؤلف: وتفسيرها الذي يوضحها، أي تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تفسير لا إله إلا الله موجود في هاتين الآيتين، وكيف ذلك؟ تقدم معنا أن كلمة لا إله إلا الله تتضمن إثباتا ونفيا، أو على الترتيب تتضمن نفيا وإثباتا. نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نفي العبادة عمن سوى الله، وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. هذا النفي وهذا الإثبات موجود في هاتين الآيتين، يعني كلمة لا إله إلا الله موجودة في الآية بمعناها وليس بلفظها. ننتبه، كلمة لا إله إلا الله موجودة في الآية، الآن سوف نستخرجها، ولكن بالمعنى وليس باللفظ. اقرأ معي: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا النفي، هذا هو النفي، هذا الكفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني، هذا الإثبات، هذا هو الإثبات. إذن كلمة إنني براء مما تعبدون هذا مقابل لا إله، إلا الذي فطرني هذا مقابل إلا الله. إذن تلاحظون أن كلمة التوحيد موجودة في هذه الآية. وتأمل في كلمة أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام إذ يقابل قومه، إذ قال لأبيه، لأن أباه كان مشركا، بل كان رأسا في الشرك وكان يصنع الأصنام، وقال لقومه، وهذا مقام الأنبياء، مقام الأنبياء العظيم. لأن مقام الأنبياء ما معناه؟ مقام الأنبياء يعني أن رجلا واحدا يقابل أمة، يقابل أمة، يقابل دولة وثنية شركية متعصية، يقابلها رجل واحد، هذا مقام الأنبياء. ولذلك أحمد بن محمد رحمه الله لما لما قام في مسألة فتنة القول بخلق القرآن قال بعض العلماء إنه قام مقام الأنبياء. لماذا؟ لأنه كان رجل واحد، أحمد كان شخصا واحدا في مواجهة دولة كاملة، الخليفة والدولة والجيوش ومعه القضاة والوزراء كلهم، كان يواجههم أحمد وحده رحمه الله وثبته الله، جزاه الله عن هذه الأمة خيرا. فإبراهيم واجه أمة كاملة ودولة وملكا كانوا على الشرك والكفر وعبادة الأصنام، واجههم بالتوحيد، بالتوحيد الخالص. قال لهم إنني براء مما تعبدون، أي هذه الأصنام، إلا الذي فطرني، أي تبرأ من جميع الآلهة الباطلة، وأثبت دينه وإخلاصه لمن؟ للذي فطره، لخالقه سبحانه وتعالى، فإنه سيهدين. يقول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما المراد بالكلمة هنا؟ لا إله إلا الله، أحسنت، هي هذه، وجعلها كلمة، هي هذه الكلمة، كلمة التوحيد، جعلها الله عز وجل في عقب إبراهيم، في ذرية إبراهيم، جعلها ولم تزل في عقب إبراهيم وفي ذريته إلى مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خرج نبينا عليه الصلاة والسلام وبعث، وفي العرب أحناف موحدون يقولون لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة بقيت في ذرية إبراهيم إلى مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى إليها، يرجعون إليها، إلى التوحيد. وقد رجعوا بفضل الله عز وجل، على يد من؟ على يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدك أن التوحيد منذ أن نادى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد لم ينقطع، لم يزل متسلسلا من إبراهيم إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكنه يأتي في بعض الأوقات يفتر ويضعف جدا، حتى لا يحمله إلا أفراد، سبحان الله، إلا أفراد من الناس، لكن موجود لم ينقطع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قال إن الله نظر إلى الناس فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، نظر إلى الناس مقتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا على الكفر وعلى الوثنية وعلى الشرك وعلى التمرد والعصيان وفي الضلال، كانوا يعيشون في الظلمات، فالله مقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هؤلاء البقايا الله سبحانه وتعالى ما أدخلهم في المقت، لأنهم كانوا على الدين، على الدين الصحيح. إذن هذه كلمة لا إله إلا الله في الآية الأولى. أما في الآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. تعالوا إلى كلمة سواء، أي إلى كلمة واحدة، كلمة سواء، كلمة واحدة بيننا وبينكم، نتفق على كلمة واحدة، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، هذه لا إله إلا الله، ألا نعبد، هذا هو النفي، إلا الله هذا الإثبات. إذن هذه الكلمة. إذن نحن نقول اليهود ونقول للنصارى تعالوا نتفق معكم على كلمة واحدة، على ملة واحدة، على دين واحد، ما هو؟ التوحيد، الإسلام. أما أن ندهن ونجامل ونداجن ونقول نحن كلنا ننتسب إلى إبراهيم وكلام فارغ نأتي به نجامل به على حساب الدين وعلى حساب التوحيد، هذا باطل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي والله نحن الأعلون. نحن الأعلون بماذا؟ بديننا، وليس نحن الأعلون بسواد عيوننا لا، أو بجمال أشكالنا لا، نحن الأعلون بديننا، بتوحيدنا، بإخلاصنا لربنا، باتباعنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي علينا أن ننزل وأن نتنازل في مرتبة أهل الكفر، هؤلاء الذين يكفرون بالله ويكفرون برسول الله ويكفرون بالقرآن ويطعنون في الله ويطعنون في رسول الله، نكون نحن وهم في درجة واحدة؟ ما عاد الله، ما عاد الله. وإنما نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء، يا معاشر اليهود، يا معاشر النصارى. يعني الآن ما يسمى حوار الأديان وحوار الحضارات إلى آخره، نحن ما في بأس نجلس معكم، نجلس مع اليهود ومع النصارى، ولكن هل نجلس معهم، هل نجلس معهم لنقرهم على باطلهم وعلى دينهم وعلى كفرهم؟ لا، هذا لا يجوز. لو أقررناهم على كفرهم كنا كفارا مثلهم. ولكن ماذا نقول لهم؟ كما قال الله لنا، تعالوا يا معشر اليهود ويا معشر النصارى، نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ونؤمن بالقرآن ونجتمع على كلمة سواء، فإن قبلتم فالحمد لله، أنتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، مسلمون مثلنا، وإن رددتم ورفضتم وأبيتم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا أننا سوف نثبت على الإسلام وسوف نثبت على الدين ولن نتزعزع عنه، وإن كفرتم وأبيتم. رأيتم؟ هكذا يدعى اليهود وهكذا يدعى النصارى. بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، تأكيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لماذا هذه؟ لأن النصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون عزيرا، ولأن النصارى أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يأخذون عنهم التشريعات والدين والحلال والحرام، نعوذ بالله. وهذه بعينها، هذه مسألة التربيب للأحبار والرهبان موجودة هذه في هذه الأمة. النبي ماذا قال؟ قال والله لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. جيد، يعني سوف نتبع سنة من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بالذراع، ما في شيء فعلوا نفعل. الآن الرافض الشيعة هؤلاء من أن يأخذون التشريع والدين والحلال والحرام؟ من أين؟ من المعممين كما يسمونهم اليوم، من الملالي. هؤلاء الملالي الذين عند الرافضة هم أنفسهم الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى. الصوفية كذلك، غلاة الصوفية من الشيوخ الطرقية الخرافية أيضا. أشوف سبحان الله، البلاء الذي ابتلي به اليهود والنصارى موجود عند هؤلاء المبتدعة من الشيعة ومن الصوفية وغيرهم. ولكن أهل الحق من أين يأخذون دينهم؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الرافضة الآن عندما يقولون إن علي والحسن والحسين وآل البيت يعلمون الغيب، هذا موجود في كتب الرافضة، يكادون يتفقون عليه، يعلمون الغيب. أليس هذا داخل في الآية؟ اتخذوهم أربابا، لأن الذي يعلم الغيب من هو؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا قلت بأن فلانا هذا يعلم الغيب فقد جعلته ربا، أعوذ بالله. والآن الصوفية عندما يأتي هذا الجفري مثلا ويقول إن الولي يخلق النطفة في رحم المرأة، ألم يجعل الولي ربا؟ سبحان الله، هذا موجود، هذا الكفر الذي عند اليهود وعند النصارى موجود عند الرافضة وعند الصوفية. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن من هو المسلم؟ الذي يحقق التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله بنص الآية الكريمة، ومن عبد غير الله أو صرف عبادة لغير الله فإنه ليس مسلما. نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، وإنما نحن نطيل ونكرر في هذه المسألة لأن هذه أعظم مسألة في الدين، التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وتفسير هذه الشهادة، لأن المسلم ما يصح دينه ولا تصح عقيدته وهو لا يفهم ولا يعرف ولا يعلم ما معنى لا إله إلا الله. مع الأسف الآن كثير من المسلمين قل له ما معنى لا إله إلا الله، فسر لي هذه الشهادة التي تشهدها أنت، ما يعرف. والشهادة لا تصح إلا بالعلم، لقوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد من العلم. الشهادة ما تصح إلا بالعلم، فكيف هو يشهد شهادة لا يعرفها ولا يعرف معناها ولا يعرف شروطها ولا أركانها؟ بمناسبة الأركان، نحن عرفنا شروط لا إله إلا الله، بقية إيش؟ الأركان. الأركان هي الإثبات والنفي، هذه أركان لا إله إلا الله، هذه أركان الشهادة. أركان الشهادة النفي والإثبات، ما يمكن للشهادة أن تقوم إلا بهذين الركنين، النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذه أركان الشهادة. والله المستعان، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.